لا نزال نتناول الكلام عن الحديث الموضوع، وقد عرفنا مما ذكره المؤلف تعريف الحديث الموضوع، وهو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يثبت عنه. وعرفنا أنه شر أنواع الحديث، وعرفنا أن كثيرا من أهل العلم لا يعدون الموضوع من الحديث، لكنهم يذكرونه في كتب الحديث إما من أجل أنه شر الأنواع، يعني أكثرها شرا ليبين، أو أنهم يذكرونه في كتب الحديث بحسب ادعاء قائله، لأن قائله ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه النسبة سواء كانت حقا أو كانت باطلا تستوجب أن يرد وأن يذكر في كتب الحديث، وإلا فالأصل أنه لا ينسب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع أن يذكر ضمن حديثه. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يريده في كتب الحديث فعليه أن يبين حكمه ويبين نوعه، ويذكر إنه موضوع، يذكر إنه حديث موضوع. ثم بدأ المصنف يتكلم على أنواع الحديث الموضوع والأسباب التي تحمل الكذابين إلى الوضع، فقال: والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم، وكونا لهم قد وضعت، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبيس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه. أشهر أسباب الوضع في الحديث وأشهر أنواع الوضاعين. قال: من أشهر أنواع الوضاعين بعض الزهاد وبعض المنسوبين أو المنتسبين إلى الزهد والورع، حيث تجرأوا فوضعوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث بدعوى أن هذه الأحاديث ترقق قلوب الناس، وأن هذه الأحاديث تحفز الناس على العبادة، وأن هذه الأحاديث تتمم ما قد يظن أن الإسلام لم يتناوله، لذلك وضعوها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يعظم شأن هذه الفئة أنها تعمدت الوضع وقصدته، وهي تدرك وتعرف ما جاء من الوعيد في من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن منهم من تبجح في الأمر فقال: نحن لا نكذب عليه، وإنما نكذب له، نكذب له أي نتمم له. ومن قال هذه المقالة إن كان يريد بها أنه يكمل نقصا يراه ويدعيه في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا النوع قد يحكم عليه بالكفر. لأنه أحس وأبطن في نفسه وادعى أن شريعة الله ناقصة وأنه بزعمه يتممها ويكملها، ولذلك كان أكذب الطوائف في وضع الحديث هؤلاء المنسوبون إلى الزهدي المدعون التمسك والمدعون الورع والتقوى والصلاح. وأيضا مما يعظم خطورتهم فيما يصنعون أن الناس تقبل منهم لأنها تثق وتركن إلى زهدهم وإلى تقواهم وإلى صلاحهم، فيقبل الناس منهم ما يروونه وما يريدونه من أحاديث موضوعة مكذوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يزيد من خطورة هؤلاء أنهم عندما وضعوا هذه الأحاديث وضعوها بما يحفز ويرغب الناس في الفعل، كما صنع أبو مريم أو عصمة ابن أبي مريم. هذا الرجل كان يرى الناس اشتغلوا بمغازي محمد بن إسحاق، يعني أخذوا يدرسونها ويقرؤونها، واعتبرت هذه المغازي دروسا يتتلمذون فيها على الشيوخ. وكذلك فقه الإمام أبي حنيفة وغيره من الفقهاء الذين فرعوا الفروع واستنبطوا الأحكام، والناس يقرؤون كتبهم ويتفهمون أقوالهم. رأى أبو مريم أو عصمة ابن أبي مريم أن هذا العمل فيه شغل عن الدين وفيه اشتغال عن الطاعة المطلوبة، فعمد إلى سور القرآن وعمد إلى المصحف ووضع عند كل سورة بل عند بعض الآيات أحاديث زعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ هذه السورة مثلا مرة في اليوم أو 10 مرات أو 7 مرات ثم ينشئ له ثوابا، يعطيه الله كذا ويحميه الله من كذا ويصرف عنه كذا وما إلى ذلك. فلما سئل عن ذلك قال لما رأيت الناس انشغلوا بمغازي محمد بن إسحاق وفقه أبي حنيفة أردت أن أضع لهم أحاديث تذكرهم وتقربهم وتوجههم إلى القرآن الكريم. وكذلك ما وضعه بعض الكذابين على لسان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أحد قراء القرآن وأحد الذين حفظوا القرآن وقرأوه وكان من أقرأ الناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضعوا على لسانه أحاديث في فضائل السور، من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فله كذا من أول المصحف إلى آخره، كل ذلك من باب الوضع، وكل ذلك مما تزعمه بعض الزهاد وبعض المنتسبين إلى الصلاح الذين لا يتأملون هذه المعاني، معاني الأحاديث، ولا يقدرون ما يقال فيها، لأن كثيرا من هؤلاء الصالحين مصابون بالغفلة، ويجري عليهم الكذب دون أن يحسوا به وأن يشعروا به. ولذلك نقل عن كثير من أهل العلم، من علماء الجرح والتعديل ومن علماء النقد كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، كان يقول: ما رأينا أكذب الناس في الحديث من الصالحين. يجري الكذب على لسانهم، هم قد لا يتعمدونه، وهذه طائفة غير الطائفة الأولى، قد لا يتعمدون الكذب لكنه يجري على ألسنتهم لغفلتهم. أما الطائفة الأولى فقصدهم وتعمدهم للكذب أمر بين واضح. ولهذا يقول الشارح أو يقول المؤلف بعد أن نظم ما نظمه نثره بقوله: الواضعون للحديث على أصناف بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، يعني بحسب السبب الذي يحملهم على الكذب. فضرب من الزنادقة يفعلون ذلك ليضلوا به الناس، وهؤلاء إنما أرادوا بذلك إفساد الدين وإلحاق الفساد بدين الله، وهذا إنما يكون عن أعداء الله. هؤلاء الأعداء الذين ما استطاعوا أن يصدوا عن سبيل الله بعد أن هيأ الله سبحانه وتعالى لمن ينشر دينه، حيث قام الصحابة رضوان الله عليهم وقام معهم التابعون فاقتحموا كثيرا من البلاد وفتحوها ودخل الناس في دين الله أفواجا. لكن وجد من هؤلاء الأعداء، ووجد من هؤلاء الذين ما دخل الإيمان في قلوبهم ولا سرى في نفوسهم، لكنهم ما استطاعوا مقاومته لما أحسوا به من الانتشار والقوة، فهرعوا إلى الحيلة والمكر والدس، وادعوا أنهم من علماء المسلمين، وادعوا أنهم ممن يقول في دين الله، فوجدوا في الحديث الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم منفذا لهم ومخرجا لهم في أن يدسوا فيه، حيث ما وجدوا مجالا يتسربون منه في كتاب الله، لأن الله تعالى أنزل كتابه وأحكم ضبطه وحفظه، والناس متواترون في حفظه ومتواترون في ضبطه، لا يستطيع أحد أن يغير أو يبدل أو أن يزيد أو أن ينقص. حتى إن من ما يذكر في هذا أنه في الأزمان القريبة، أول ما بدأت المطابع تطبع الكتب وتنشرها، يروى أن أحد هؤلاء الزنادقة اللادينيين الذين يكفرون بالديانات أراد أن يختبر الناس في دينهم، فطبع الطبعة من الكتاب المقدس الذي يسمونه بالعهد القديم وهو التوراة، فغير هذا الطابع فيها بأن قدم وأخر وزاد نصوصا، ونشر هذه الطبعة ووزعها يقول وهو في ذهنه ينتظر أن يؤخذ ذلك عليه وأن يلاحظ وأن يرد الناس له هذا الكتاب الذي فيه تشويش وفيه زيادة ونقص، لكن ما اعترض عليه أحد. وصنع مثل ذلك في الإنجيل، غير وقدم وأخر وبدل، وتوهم أن ما صنعه في الكتابين يمكن أن يصنعه في القرآن، لكنه كان عمله في القرآن على حذر. كل الذي فعل أنه غير بعض الحروف بأن يبدل الفاء أو الواو، واو العطف فاء، أو الذي يجعلها التي، بحيث إن التغيير يعني لا يفطن إليه ولا يتنبه إليه ولا يعرفه إلا الحاذق جدا. يقول أو يذكر أصحاب القصة أن هذا الرجل كان يعمل في مستودعاته وفي مخازنه عمال من ديانات مختلفة، ومن هؤلاء العمال بعض المسلمين. فلما رأوه يطبع القرآن الكريم يعني ظنوا فيه أو توسموا فيه الخير، وظنوا أن هذا قد يكون باب فتح وهي فرصة لأن يوجهوا إليه الدعوة ويدعونه، لكن أخذ واحد منهم هذا المصحف وأخذ يتصفحه، وإذا به يلحظ بعض هذه الأخطاء، فتوجه إليه وقال له يا هذا إن مصحفك الذي طبعت فيه خطأ، بل فيه أكثر من خطأ، وفوجئ الرجل لما قال له فيه بعض الأخطاء، طلب منه قال أرشدني إليها، فأرشده وقال له هذه واو بدلا من، يعني أنت جعلتها فاء وهي واو، وهذه كلمة الذي وأنت جعلتها التي، وهنا صار تقديم وتأخير، وهذا الحرف رسم على غير ما هو معروف في المصحف. يعني المسألة لم تتوقف فقط على مجرد الحفظ، بل تعدت الحفظ إلى الرسمة، وكانت الدقة الشديدة في ملاحظة هذه الأخطاء. ونصحه أيضا نصيحة أكبر من هذه، قال له لا ينبغي لك أن توزع هذا المصحف، فإن الناس إذا ما اطلعوا عليه سيفعلون بك ويتهمونك وإلى ذلك، بل ربما يلحقون بك الأذى. فأحس الرجل فعلا أن كتاب الله لا يجرؤ أحد على أن يغير فيه. فإذا كان هذا الإنسان بهذه المثابة وهو لا يعدو أن يكون عمله حاملا، وهذا العمل يعتبر من الأعمال العادية التي لا ارتباط لها بالعلم، ومع ذلك استطاع أن يكتشف هذه الأخطاء، فما باله الأمر لو وقع في يد العلماء. ومن فضل الله على هذه الأمة أن الناس تحفظ كتاب الله حفظا متواترا، بل إنهم لا يكتفون بحفظه فيحفظونه ويحفظون رسمه ويحفظون شكله ويجيدون إعرابه ويعرفون كل ما يتعلق بالقرآن، سواء كان في التلاوة بالقراءة أو سواء كان بالإملاء والكتابة أو بل إن منهم من يستطيع أن يتصور الآية في أي الصفحات هي، بل أكثرهم أو كثير منهم يستطيع أن يتخيل موقع السورة في أي صفحة هي. ومما يذكر في هذا الباب أن هناك من بعض المدارس وبعض الطلاب من يحفظ القرآن بأدق من هذا، يعني الذي جرت به العادة أن الإنسان إذا قيل له ذكرت له أول الآية يستطيع أن يتابعها ويقرأ، لكن هذه المدارس التي بدأت تعلم الناس لم تكتفي بهذا، وهذا يعتبر عندهم من الأمور العادية، وإنما الذي عرف عنهم أنهم يذكرون للطالب رقم الآية، اقرأ الآية رقم 4 من سورة الليل، يقرأها ويسردها، ثم يوقفونه أحيانا ويقولون له اقرأ الآية التي قبل 3 آيات من هذه السورة، يعني قد يعطونه أول السورة أو أول الآية ويقولون ابدأ من الآية رقم 3 التي هي قبل، يعني اذكر الآية التي قبل هذا ب3 آيات ويقرأ. أحيانا يسألونه أن يقرأ أول اللوحة رقم 220 مثلا من المصحف فيقرأ. أحيانا يقولون له اقرأ من نصف اللوحة رقم 176، يعني هم لا يسمون له لا اسم سورة ولا بداية آية ويقرأ. كل هذا يعني مما يدل على أنهم كانوا لا يكتفون بتحفيظ الطلاب مجرد المصحف، بل يحفظونه المصحف ورسمه وعدد آياته، بل بلغ بهم، وهذا طبعا يعني يعد من الترف ومن الأشياء التي لم يرتضها بعض أهل العلم وأنكرها، أنه يقرأ السورة من آخرها إلى أولها. فهؤلاء الزنادقة لما ما وجدوا إلى المصحف سبيل توهموا أنهم يستطيعوا أن يدخلوا في السنة ما ليس منها، وأن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث. ومع ذلك ولما كانت السنة النبوية هي مبينة وشارحة ومفسرة لكتاب الله، فقد يسر الله سبحانه وتعالى من تمام حفظ القرآن أن حفظ السنة النبوية. ووجد من أهل العلم من كان يحفظ هذا الحديث يحفظه حفظا لا يقل عن حفظه لكتاب الله، يحفظون الأحاديث بمتونها وأسانيدها، ويدركون الفروق بين ألفاظ الرواة، ويعرفون ماذا قال فلان وماذا قال فلان. ومن هؤلاء ومن أشهرهم ما ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله، فإنه يحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 600,000 حديث متنا وسندا. 600,000 حديث، الحديث الواحد قد يحفظه من 50 من 60 طريق من 100 طريق. ولذلك لما ذاع صيته بحفظ الحديث ومعرفة الحديث ومعرفة مخارج الروايات عقد له أهل بغداد مجلسا لما دخل بغداد في المرة الثانية، أرادوا أن يمتحنوه، لكن ما قالوا له إننا نريد أن نمتحنك، وإنما أجروا له امتحانا في الخفاء. دخل الشيخ وجلس مجلسا يريد أن يحدث فيه، فادعى عدد من الطلاب أنهم يريدون أن يسألوه عن أحاديث، ويريدون أن يستخبروه عن أحاديث، وكان أهل بغداد قد جمعوا أنفسهم ورتبوا ها على أن يطرحوا على الإمام 100 حديث، كل واحد يطرح 10 أحاديث، يأخذ 10 أحاديث ويغير فيها، يقلب أسانيدها ومتونها، يأخذ السند المعين ليضعه في متن معين، والمتن المعين في سند معين، أو يزيد أحيانا في السند راو، أو ينقص من السند راو، أو يغير ويبدل في أسماء الرواة، بحيث أن كل واحد منهم يورد 10 أحاديث. وبدأ الأول وقال له يعني أنا أسأل عن هذه الأحاديث، قال ما هي؟ قال الحديث الأول أخبرنا فلان، إلى أن سرد الحديث وانتهى منه، فنظر إليه الإمام البخاري رحمه الله وقال لا أعرفه، والناس مجتمعون، ومن بلغه صيت الإمام البخاري وما سمعوا عن الإمام البخاري عجب، الحديث معروف، يعني متن الحديث معروف، والسند الذي ذكر في تلك الأيام معروف، وكيف يقول البخاري لا أعرفه؟ فسأله عن الحديث الثاني، وهكذا إلى أن سرد الأحاديث 10، والبخاري لا يزيد على قوله لا أعرفه. وظن بعض السذج من الناس كيف إمام وبلغ صيته وألف كتاب في الصحيح ويقول لا يعرف هذه الأحاديث، وبدأ الناس الذين رتبوا هذا العمل وخططوا ووضعوا تلك الخطة بدأوا يحسون، يعني بأن هل البخاري تفطن لما فعلوا لأنه يقول لا أعرفه، أو أن المسألة فيها لبس، أحد نبهه، فلما فرغ الأول بدأ الثاني وسرد 10 أحاديثه 10 أيضا، والبخاري لا يزيد عن لا أعرفه، وانتهى الثاني وبدأ الثالث، إلى أن أتم 10 أحاديثهم، كل واحد ألقى 10 أحاديث، كان مجموعها 100. وبعد أن فرغوا التفت البخاري إلى الأول، يعني إلى الذي سأل أول سؤال، وقال له لقد سألتني عن الحديث وذكره بالصيغة التي ذكرها الرجل، يعني بصيغتها الخاطئة، وقال له هذا حديثك فيه خطأ وصوابه كذا، وأعاده إلى وضعه في الكتب، وبين الخطأ الذي جاء في هذا الحديث، وأن هذا الخطأ موجود في الجهة المعينة، ثم رد عليه حديثه الثاني والثالث والرابع، يذكر الخطأ ويصححه، وعندئذ يعني عرف الناس أنه حافظ، وأن مثل هذا لا يقع أو لا يجري عليه الخطأ، بل كان منهم من يقول إننا لا نعجب من أن البخاري تفطن وعرف الأخطاء، لكن كان عجبنا أشد من أنه حفظ هذه بأخطائها ثم صوبها. كل ذلك يدلنا على ما كان عليه أهل العلم من الحفظ يحفظون. يروي العلماء ويذكرون أن الإمام البخاري أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ من الأحاديث 100,000 حديث، يعني يحفظ ما قدره 1,000,000 حديث، وأنه أول ما أراد أن يعلم ابنه أحفظه نحو 20,000 حديث أو 10,000 حديث، وبعد أن أحفظه إياها قال له: يا بني هذه الأحاديث كلها موضوعة وكلها باطلة، وإنما بدأت بك أحفظك هذه حتى لا تغيب عن ذهنك، فأنت إذا عرفت الخطأ تستطيع أن تميز الصواب. وهذا أيضا كان منه رحمه الله دلالة على. والإمام مسلم ألف كتابا صغيرا سماه بكتاب الثقات. هذا الكتاب لو استعرضه الإنسان يجد البخاري أيد الإمام مسلم يورد حديث واحد ويسوق لهذا الحديث حول 100 سند. هذا الحديث رواه فلان عن فلان وفلان عن فلان وفلان عن فلان. ولذلك أثر عنه وعن الإمام علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم يقول: لو لم نكتب الحديث من 100 وجه ما حفظناه. يعني كان الواحد منهم يأخذ الحديث، مثلا إذا كان الحديث من رواية الزهري وقد رواه يتتبعون طلاب الزهري كلهم ويذهبون إليهم ويقولون لهم: حدثنا بالحديث هذا، كيف حدثك به الزهري؟ فيجمعون هذه الطرق التي تتبعوها من خلال تلاميذ الزهري ثم يقارنون بينها وينظرون هل الطلاب أدوها بلفظ واحد أو اختلفوا في لفظها، فإذا كان هناك اختلاف يحصرون كم عدد الذين وافقوا وكم عدد الذين اختلفوا، ثم يقارنون بين هؤلاء الذين اختلفوا هل هم أكثر ضبطا من الذين وافقوا أو لا، وهل الإمام الزهري حدث بهذا الخبر مرة واحدة في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة. كل ذلك يتتبعونه من أجل أن يصلوا إلى شيء معين، وهو معرفة الخطأ من الصواب، من الذي أخطأ ومن الذي أصاب وما أسباب الخطأ. قد يعزون أسباب الخطأ لأن هذا الطالب أهمل كتابه، ما كتب أثناء إلقاء الدرس وإنما كتب بعد ذلك، أو أن الإمام الزهري روى الحديث مرتين بألفظين مختلفين، ولذلك بعض الطلاب حضروا المجلسين فكتبوا وبعضهم اقتصر على مجلس واحد فكانت روايته تختلف عن رواية الآخرين، بل إنهم جاءوا لكل إمام من الأئمة الكبار وصنفوا تلاميذهم، يعني استعجموا ما عند التلاميذ من روايات ومن أخبار عن شيخهم ثم صنفوهم وقالوا: فلان أفضل من يروي عن الزهري وأوثق من يروي عن الزهري. ولو سألتهم لماذا يقولون: السبب أنه ضابط وحافظ، وأنه أطال الملازمة عند الإمام الزهري، يعني مكث مدة 2-3-4-5 يلازم الإمام الزهري، وهذه الملازمة أكسبته أنه سمع الأحاديث من الزهري أكثر من مرة ولذلك ضبطها ضبطا دقيقا جيدا. وأما فلان فهو ثقة في نفسه وحافظ وضابط، لكنه ما مكث عند الزهري إلا فترة بسيطة، ولذلك قد يكون سمع بعض الروايات فيها تقديم وتأخير أو فيها شيء من الايه من التردد فخالف. كل ذلك كانوا يبذلون الجهد فيه من أجل الوصول إلى ضبط حديث وحفظ حديث. ولذلك لما بدا الزنادقة يفسدون على الناس ويريدون بعض الأحاديث، كما يذكرون على سبيل المثال يقولون إن من قال لا إله إلا الله يخلق الله من هذه الكلمة طائر، هذا الطائر له كذا ألف ريشة، يكتب الله له بعدد كل ريشة كذا ألف حسنة، وما إلى ذلك من الكلام الذي قد يتعارض تماما مع قواعد الشريعة الإسلامية. يقولون أيضا إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق نفسه هكذا خلق المجرة وأوجد فيها كذا وكذا وكذا، مع أن هذا من الكلام السخيف أو من الكلام الباطل، إذ أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق نفسه، وهذا يتناقض مع مبدأ العقيدة، لكن أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم. ولهذا تصدى العلماء لهذه الطائفة، حتى يقال إن بعض الزنادقة الذين كانوا يظهرون زندقتهم ويفسدون على الناس دينهم، لما أراد الحكام أن يأخذوهم ويقتلوهم، أو عندما أخذوهم ليقتلوهم، قالوا مدعين لو قتلتمونا، يعني كان الواحد منهم يقول حتى لو قتلت أنا لا يضرني أن أقتل، لأني مطمئن إلى إفساد دينكم حيث وضعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. وهذا القول الذي يصدر من أمثال هؤلاء، نعم نحن نثبت منه أنهم كذابون، يكفينا إقرارهم بأنهم كذبوا، لكن لا يلزم أن ما قالوه صدقا، بل إنما قالوه كذب. لأننا اليوم لو استعرضنا كتب الحديث وجمعنا الأحاديث التي تحرم الحلال أو تحل الحرام، لا نجدها تبلغ هذا العدد ولا نصفه ولا ربعه. إذن فقولهم هو كذب. ولو أيضا جينا إلى كتب الموضوعات المتوسعة وغير المتوسعة، لا نجد العدد عدد الأحاديث الموضوعة يصل إلى هذا الحد. إذن فهم أرادوا أن يشككوا الناس وتوهموا أنهم بإلقائهم هذه الأقوال أن الناس تشك في السنة فتطرحها وتتركها ولا تعمل بها. من يحفظ عليها دينها ولو بحفظ حديث واحد. لماذا؟ لأن الناس تستشعر أن حفظ الحديث الواحد كاف في تبليغ الأمانة التي حملها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أصحابه نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج. ولهذا نجد الأحاديث مفرقة بين مجموع الصحابة رضوان الله عليهم، وكثير منهم يحدث، يعني مجموعة ما يحدثه لا تزيد عن أحاديث يسيرة، لكن الأحاديث كثرت وزادت لا لأن متونها كثيرة، بل لأن طرق التبليغ بها كثيرة. فالحديث الواحد قد يكون له عدد من الطرق، والمحدثون يعدون كل طريق حديثا واحدا. على سبيل المثال، اليوم نحن لو أخذنا مسند الإمام أحمد ورجعنا إلى مسند أبي بكر، يعني مرويات أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، في مسند بقي بن مخلد وفي كتب الحديث التي تعرف بالصحابة وبالتابعين، من ضمن ما يذكرونه من مناقبهم يذكرون عدد الروايات، عدد الأحاديث التي رواها. فمثلا يقولون إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه روى نحو 600 حديث. لو رجعنا إلى كتاب مسند الإمام أحمد وأخذنا مسند أبي بكر الصديق نجد عدد الأحاديث المذكورة فيه ما تزيد على 85 حديث، وهذه 85 حديث أيضا نجد فيها أكثر من 30 حديث مكررة. الحديث رواه أبو بكر والتلميذ عن أبي بكر، ثم يأتي من التلاميذ عن أبي بكر أو التلاميذ عن تلميذ أبي بكر يتعددون 2 أو 3، فيذكر الإمام أحمد أحاديثهم مكررة، لكنه يعتبر كل طريق. إذن فنحن لو صفينا هذه الأحاديث لا نجدها تزيد على 40 لو أخذنا متن كل حديث. كذلك أحيانا الحديث الواحد يكون ذا جمل متعددة وله مجالات مختلفة، لأنه مثلا يذكر قصة أو يذكر واقعة. وعلماء الحديث عندما يؤلفون في كتبهم يريد هو أن يتناول قضية مثلا تتعلق بالصلاة، والحديث الذي روي عن أبي بكر فيه جزء يتعلق بالصلاة وجزء يتعلق بالحج وجزء يتعلق برمضان، فهو عندما يريد أن يستدل بحديث أبي بكر يكتفي ويقتصر على جزء الصلاة. ثم عندما يتكلم على مواضيع تتعلق بالزكاة أيضا يستدل بجزء من هذا الحديث لكن مقتصر على مسائل الزكاة، ويعتبر في كتابه حديثان. مثلا عندنا الإمام البخاري رحمه الله كتابه يذكر العلماء أن أحاديث البخاري عددها بالمكررات 9200 وكذا حديث، وأننا لو حذفنا المكررات نجد أن هذه الأحاديث تتصفى وترجع إلى 2209 أحاديث. فالفرق الشاسع بين 209,000 حوالي 7,000 حديث كلها مكررات، لكن مكررات من حيث إيش؟ من حيث المتن، أما من حيث الأسانيد فلا. ومن مزايا كتاب الإمام البخاري رحمه الله أنه لا يذكر الحديث مرتين بسند واحد، ما يذكره مرتين بسند واحد، فإن كرر الحديث لا بد من تغير في السند ولا بد من اختلاف في السند. فالبخاري إذا ضاقت عليه مخارج الرواية واحتاج أن يكرر الحديث ولم يجد له سندا آخر يورده معلقا، يحذف السند ويورد المتن فقط اكتفاء بالسند الأول، وهذا يدلنا على مدى سعة رواية البخاري رحمه الله، وكل هذا يعطينا تصورا عن أن الأحاديث النبوية أيضا ضبطت ضبطا يستحيل بل يندر أو يندر بل يستحيل أن يتسرب إليها ما ليس وحدثوا، لأنه في الأول نهاهم عن أن يحدثوا عن بني إسرائيل ثم رخص لهم وقال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأتبعه بقوله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا تتمة الحديث. قال الواضعون للحديث على أصناف بحسب الأمر، الحامل لهم على الوضع فضرب من الزنادقة يفعلون ذلك ليضلوا به الناس، وضرب مثلا قال كعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي أمر بضرب عنقه أو الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي، وكبيان الذي قتله خالد القسري وحرقه بالنار. قال وقد روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 14,000 حديث. هذا كلام طبعا ينقل، لكن كما قلنا وإن وضعوه إلا أنه كشف وعرف. قال وضرب، وهذا النوع الثاني من أنواع الكذابين، يفعلونه انتصارا لمذاهبهم كالخطابية والرافضة، لأنهم يستجيزون الكذب يستجيزون الكذب، وقوم من السالمية. وضرب، وهنا يذكر العلماء يتتبعون أصحاب أهل الأهواء ويقولون إن أكثر الناس كذبا من أهل الأهواء هم الشيعة والرافضة، ذلك لأنهم وضعوا أحاديث كثيرة بلسان أهل البيت ونسبوها إلى أهل البيت، ويروى عن بعضهم أنه كان يقول بعد أن تاب من بدعته قال افطنوا فيما تروون، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ولأنهم الخطابية كانوا يرون ويستجيزون الكذب، يقولون يجوز للإنسان أن يكذب وأن يشهد لمن هو على مذهبه، يشهد معه ضد من لم يكن على مذهبه، يجيزون ذلك. ويذكر العلماء هنا أن أقل الناس كذبا في الرواية أو أنه لم يعرف عنهم كذب في الرواية الخوارج، ويعللون ذلك لأن الخوارج أولا لا يحتجون بالسنة ولا يرون في السنة حجة ولا يحتجون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما دام لا يحتجون بالحديث فلا يستشهدون به فضلا عن أن يكذبوا به فيه. الشيء الثاني أن الخوارج عندهم الكذب كفر، لأن الخوارج من مبادئهم أن ارتكاب الكبيرة أن ارتكاب المعصية يخرج عن الملة، ولذلك لا يكذب الواحد منهم، لأنه لو كذب يعتبر نفسه قد خرج عن الملة. الأمر الثالث أن أيضا الخوارج لم تطل مدتهم، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا على كثير منهم ولم يبق إلا قلة، هذه القلة ما تمكنت من الوضع. الأمر الرابع أن الخوارج معظم قبائلهم كانوا من العرب الأقحاح ومن أهل يعني من البادية، وممن يأخذون بظواهر الآيات، ولذلك محتاجوا إلى أن يستخدموا المنطق أو أن يستخدموا كثير من المعارف التي ما تعلموها. هذه أبرز الأسباب التي كانت مقللة من كذبهم ووضعهم، بخلاف غيرهم فإنهم يعني عرف عنهم أنهم كذبوا ودسوا على في السنة أشياء، لكن هذه الأشياء عرفها العلماء وضبطوها. نعم نعم، الخوارج لهم بقية، لا تزال مجموعة منهم في جزيرة العرب الذين يسمون بالإباضية، ومجموعة موجودة في دول المغرب أيضا، وربما لم يبقى من مذاهبهم المتعددة إلا مذهب الإباضية، لكن كانت لهم مذاهب مختلفة، النجدات والأزارقة وما إلى ذلك، وكثير منهم رجع عن بدعته لأنها كانت مبنية على شبه. والإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما عرف عنهم، وحيث إنهم كانوا يعني في زمنه ذوي شوكة وذوي قوة، أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فناظرهم بالقرآن، ورجع عن هذه البدعة عدد كبير في زمنه رضي الله عنه. لا نقول لا أنت كافر ولا أنتم الخوارج كافرون، لأننا نحن لا نكفر الخوارج، معنى الخروج يعني أنهم خرجوا، يكفي أننا نحن نفسقهم، نقول أهل بدعة، وأهل البدع مفسقون فسقة، ولذلك لا نقبل شهادتهم، لكن لا نكفرهم ما دام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ها، وهم يحتجون بلا إله إلا الله، يصومون يصلون، لكن لهم بدعة، وغالب هذه البدع نتيجة شبهة وقعت في نفوسهم. قال: وضرب يفعلونه انتصارا لمذاهبهم كالخطابية والرافضة وقوم من السالمية. وضرب هذا نوع ثاني، يعني يكذبون من أجل الانتصار للمذهب، ولا شك أن الكذب من أجل الانتصار للمذهب محرم ويعتبر كبيرة، ومن يفعل ذلك يعد فاسقا، لأنه سيأتي الكلام على مسألة هل يكفر الواضع الحديث أو لا يكفر. قال: وضرب يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم، وضربوا مثلا قالوا كغياث بن إبراهيم، حيث وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد أو جناح، لأن المهدي أحد الخلفاء العباسيين كان مغرم، وكانت هوايته تربية الحمام واللعب بها، يطيرها ويربيها وما إلى ذلك. يقولون: فدخل عليه غياث بن إبراهيم فوجده على تلك الحال، فأراد يعني أن يتقرب إليه، فقال له: وروى حديث لا سبق أو لا سبق، يعني لا يجوز السباق إلا في خف إلا هو الجمال، أو في حافر أو في نصل، والحافر بالنسبة للخيل، يعني السباق يجرى على الخيل ويجرى بين الإبل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وسابق بين الإبل، وكذلك بالنسبة للنصل وهو الرمي، القوس، الرمي بالقوس، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يترامون ويتسابقون في ذلك، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ووجدهم يتسابقون فقال: أنا مع بني فلان، يعني أنه سيرمي معهم، فأمسك القوم الآخرون وقالوا: إذا لا نرمي. قال: لما؟ قال: ما دمت معهم نحن لا نرمي، لأن نصرهم مضمون، لأن نصرهم مضمون. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع الجميع. فأرضاهم فرموا رضوان الله عليهم. فزاد هذا غياث بن إبراهيم أو إبراهيم بن غياث زاد وقال أو جناح، يعني أن السبق كمان يكون في الإيه في الجناح من أجل أن يرضي المهدي. وكان المهدي عارفا عالما يقول، فأمر له ببدرة، يعني بشرها أو بما نسميها مكافأة فيها 10,000 درهم. ولما قام وانصرف وتولى قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جناح، ولكن أراد أن يرضينا. ثم أمر بأن ترفع من بين يديه، هذا يرفع هذا الحمام، وأمر بذبحه والتخلص منه، وقال هذا أحد الذي حملنا أو حمله على أن يضع الحديثة. هذه قصة تذكر وتروى، لكن في الحقيقة هذا النوع من الوضع، يعني لو تتبعنا كتب الفقه وكتب الحديث لا نجد له دور كبير، وإن كان هناك فهي قصص نادرة جدا، ولذلك تذكر في أسباب الوضع وفي أسباب الوضاعين، لكن لا ينبغي أن تكون يعني مثالا يضرب، لأن في هذا أيضا ضرب من الغلو. قال فزاد فيه أو جناح، وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها، وقال أنا حملته على ذلك. وضرب أي ونوع من الكذابين كانوا يكتسبون بذلك ويرتزقون، وهؤلاء الذين كانوا يسمون بالمذكرين وبالوعاظ، كان الواحد منهم يأتي إلى المسجد أو إلى مجالس الناس ويقف ويتكلم ويعظ ويكذب من أجل أن يرقق قلوب الناس ومن أجل أن يستدر عطفهم. يذكر في هذا أن، وإن كان هذه الرواية أيضا فيها ضعف لكن تصلح كاستشهاد، أن الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين كان يوما في مسجد الرصافة ببغداد، ودخل أحد الوعاظ وبدأ، والذين يسمونهم بالقصاص، وبدأ يقص ويذكر ويعظ، ثم قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان، إلى أن ذكر حديث يذكر الرواة يقول أنه نحو 10 صفحات، من قال كذا له كذا، ومن قال كذا ومن